نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، انتهى بنا الكلام في آخر لقاء فيما يتعلق ببيان المسائل المتعلقة بباب التحاكم، ثم اليوم باب جديد يقول: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. وقول الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. هذا الباب أراد المصنف أن يبين فيه وجوب الإيمان بأسماء الله عز وجل وصفاته، وأنه لا ينبغي أن يخاض في أمر الأسماء والصفات بنوع من التأويل الفاسد الذي يخرجها عن مراد الله سبحانه وتعالى ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. ولأن هذا الباب عني فيه المصنف رحمه الله بهذه المسألة، إلا أنه أراد أن يبين الفارق بين الإيمان والكفر من جهة أمر الصفات، لكن هذا لا يعني أن أمر الصفات يقف عند هذا الحد، إنما ينبغي أن تعرف أن أمر الإيمان بالصفات له أصول وقواعد ينبغي أن تكون على علم ببعضها. ولذلك سنقرأ بعض ما تعلق بهذه المسألة في باب هو في كتاب هو عمدة في هذا الفن، وهو كتاب العقيدة الواسطية للإمام ابن تيمية رحمه الله. والكتاب شرحه الشيخ محمد خليل هراس رحمه الله، وراجعه الشيخ عبد الرزاق عفيفي، وهو من العلماء المعاصرين المشهورين. وما يعنينا منه هو ما يتعلق بإبراز القواعد والأصول التي ينبغي أن يكون كل واحد منا عليها. فيقول رحمه الله فيما يتعلق بهذه المسألة: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه من غير تحريف في كتابه وبما وصفه به رسوله. الإيمان بما وصف به نفسه من غير تحريف في كتابه. من غير تحريف جملة اعتراضية، يعني كأن العبارة: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه من غير تحريف. فقدم من غير تحريف من باب شرط هذا الإيمان، من باب بيان شرط هذا الإيمان، أي أن الإيمان بما وصف الله به نفسه في كتابه مشروط بأن يكون بغير تحريف. من المعلوم أن أركان الإيمان ست: أولها الإيمان بالله عز وجل، والإيمان بالله يستلزم الإيمان به ربا والإيمان به إلها. ومن مقتضيات الإيمان به ربا الإيمان بما وصف به نفسه من صفات، وبما سمى به نفسه من أسماء، وبما أثبت لنفسه من أفعال سبحانه وتعالى، لأن هذا من مقتضيات ربوبية الله عز وجل. فقال رحمه الله: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه من غير تحريف في كتابه، يبقى فهمت العبارة، وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. قال في الشرح: وقوله من الإيمان بالله إلى آخره، هذا شروع في التفصيل بعد الإجمال، يعني بعد أن قدم رحمه الله بالكلام على أن الإيمان هو سبيل الرشاد وأنه سمت الطائفة المنصورة إلى آخر مقال، بدأ يفصل في بعض سمات هذا الإيمان والمعنى. ومن جملة إيمان أهل السنة والجماعة، ومن جملة إيمان أهل السنة والجماعة بالأصل الأول الذي هو أعظم الأصول وأساسها، وهو الإيمان بالله أنهم يؤمنون، يعني من مستلزمات ومن مقتضيات الإيمان بالركن الأول الذي هو أعظم أركان الإيمان اللي هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى، من مقتضيات هذا الإيمان ومن لوازمه أن يؤمنون بما وصف به نفسه سبحانه وتعالى. وقوله من غير تحريف متعلق بالإيمان قبله، يعني أن يكون إيمانا بغير تحريف، أن يكون إيمانا بغير تحريف، يعني أنهم يؤمنون بالصفات الإلهية على هذا الوجه الخالي من كل هذه المعاني الباطلة، إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. والتحريف، اكتب عندك الكلام ده عشان مفيد بالنسبة لك، والتحريف في الأصل مأخوذ من قولهم: حرفت الشيء عن وجهه حرفا، حرفت الشيء عن وجهه حرفا، إذا أملته وغيرته، والتشديد للمبالغة، إذا أملته وغيرته، والتشديد للمبالغة، يعني أنت تقول حرفت الشيء تحريفا، فإذا قلت تحريفا فهو محرف، فالتشديد في محرف للمبالغة في الإمالة والتغيير. فإذا قلت حرفت الشيء تحريفا أي أملته وغيرته، أي أملته وغيرته. وتحريف الكلام إمالته عن المعنى المتبادر منه إلى معنى آخر، وتحريف الكلام هو إمالته وتحريف الكلام إمالته عن المعنى المتبادر منه إلى معنى آخر، يعني أنت تسمع كلام، أي كلام، مثلا أنا قلت لك لقد أكلت فلانا، أو الكلمة، هذه الكلمة أو المتبادر منها أنه أكل، ولكن أنا أقول لا، ده المقصود أني ضربت، أو المقصود أني أو أنني مثلا منت من أرضه، أو أنه، فحرفت الكلام عن المعنى المتبادر منه، لأن المتبادر من كلمة أكل هو الأكل، مش كده؟ فتحريف الكلام عن المعنى المتبادر منه يسمى إمالة المعذرة، إمالة الكلام عن المعنى المتبادر منه يسمى تحريف. واضح يا اخوانا؟ لا يدل عليه اللفظ إلا باحتمال مرجوح، لا يدل عليه اللفظ إلا باحتمال مرجوح، فلا بد فيه من قرينة تبين أنه المراد، فلا بد فيه من قرينة تبين أنه المراد. إذا تحريف الكلام هو إمالته عن المعنى المتبادر منه إلى معنى آخر، خد بالك، لا، هذا المعنى الآخر لا يدل عليه اللفظ إلا باحتمال مرجوح، مش باحتمال راجح، يعني إذا كان يدل عليه اللفظ باحتمال راجح يبقى ليس هذا نوع من الإمالة، فقد يدل الكلام على معنيين أو ثلاثة كلهم متبادر وكلهم محتمل احتمالا راجحا، زي الترادف، يكون مثلا ثلاث أربع ألفاظ مترادفة، إذا قلت واحد منهم دل على جميع الألفاظ الأخرى، مش كده ولا إيه؟ يبقى عندئذ ده مش احتمال مرجوح، ده احتمال راجح، لكن الإمالة هي أن تذهب به إلى احتمال مرجوح، إلى احتمال لا يدل عليه إلا بقرينة تمنع المعنى المتبادل هو الظاهر الأول هو المعنى الراجح، وتلجئك إلى المعنى الإيه؟ المرجوح. وأما التعطيل فهو مأخوذ من العطل الذي هو الخلو فهو مأخوذ من العطل الذي هو الخلو. يعني الخلو يعني الخواء، يعني الخواء يعني شيء خالي، أي شيء ليس فيه شيء. ما هي الإمالة إذا كانت في المعنى تغيير، والإمالة إذا كانت في الشكل فتؤدي إلى تغيير في المعنى. الإمالة شكلية حرفية ده لسه، بس المهم يخد معنى الأول اللغوي، افهم بس معنى تحريف ومعنى تعقيل ومكتب. فقد يميلون بالكلام في معناه، وقد يميلون بالكلام في شكله. يعني يجي مثلا يقول مثلا وضع الله حتى يضع الله عز وجل فيه رجله، فيقول لا ده مش رجله، ده هي رجله، لأن الرجل هما الجماعة من الرجال أو الفريق من الرجال. واضح؟ عشان ايه يذهب باللفظ على انه ما يشمع، يقولك احنا ما نقدرش نقول رجل زي ابن حزم وغيره، لان ده يعتبر ايه اثبات جريحة لله، يقولك لا ده الرجل. او يحرف في شكل كلمة ليذهب بالمعنى عن المعنى المراد الذي فيه اثبات فعل لله، زي وكلم الله موسى تكليما، فيقول وكلم الله موسى تكليما، بحيث يثبت الكلام لموسى وليس لله سبحانه وتعالى، وهكذا. وقد يحرف اللفظ مع ثبوت شكله الى معنى اخر، زي اليد بمعنى القدرة او العلو. واما التعطيل فهو مأخوذ من العطل الذي هو الخلو والفراغ والترك، والفراغ والترك. ومنه قوله تعالى وبئر معطلة، اي اهملها اهلها وتركوا وردها. والمراد به هنا نفي الصفات الإلهية وإنكار قيامها بذاته تعالى. والمراد به هنا نفي الصفات الإلهية وإنكار قيامها بذاته تعالى. يعني من قول تعطيل يعني إيه؟ يعني ترك أو تفريغ، معناه كأنه بالمعنى اللغوي تفريغ شأن الله سبحانه وتعالى ذاته عن صفاته، أو إهمال صفاته عن ذاته، لأن العطل هو الإهمال والترك والتفريغ والإخلاء. مفهوم؟ فالفرق بين التحريف والتعطيل أن التعطيل نفي للمعنى الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة، نفي كامل. يعني ما فيش حاجة اسمها يد أصلا، سواء قدرة أو غير قدرة، لا دي ما فيش أصلا يد. مفهوم؟ وأما التحريف فهو تفسير النصوص بالمعاني الباطلة التي لا تدل عليه، وهو طبعا جنس تعطيل، لان انت بتعطل المعنى الحقيقي وان كنت بتثبت معنى اخر. مش كده؟ التعطيل نفي تماما، تعطل جميع المعاني، فبتقول ما فيش حاجة اسمها كده اصلا. اما التحريف بتعطل بعض المعنى او بتعطل المعنى الصحيح. مفهوم؟ اذا في وجه ايه شبه او في علاقة، خلاص. والنسبة بينهما العموم والخصوص المطلق. لا ما هو ممكن المعطل يثبت اللفظ لكن يعطل المعنى كلية. والنسبة بينهما العموم والخصوص المطلق، فإن التعطيل أعم مطلقا من التحريف، بمعنى أنه كلما وجد التحريف وجد التعطيل دون العكس. مش كده؟ ليه؟ لأنه التحريف في جنس تعطيل دون العكس. وبذلك يوجدان معا في من اثبت المعنى الباطل ونفى المعنى الحق، مش كده؟ في من اثبت المعنى الباطل ونفى المعنى الحق. فاللي يقول ان الرجل، ان الرجل هي الجماعة من الرجال مثلا، او الفريق من الرجال، او الفريق الكبير من الرجال، يبقى هنا عمل ايه؟ عطل، حصل تعطيله. تعطيل لايه؟ تعطيل للمعنى الحق، صح؟ ايوه، ما هو حصل تعطيل للمعنى الحق في صورة تحريف، مفهوم؟ في صورة تحريف. ويوجد التعطيل بدون التحريف، ويوجد التعطيل بدون التحريف في من نفى الصفات، في من نفى، في من نفى الصفات الواردة في الكتاب والسنة، الصفات الواردة في الكتاب والسنة، وزعم أن ظاهرها غير مراد، وزعم أن ظاهرها غير مراد، ولكنه لم يعين لها معنى آخر، ولكنه لم يعين لها معنى آخر، وهو ما يسمونه بالتفويض، وهو ما يسمونه بالتفويض. يبقى عطل دون تحريف. ازاي يعطل دون تحريف؟ ينفي الصفات الواردة في الكتاب والسنة بزعم ان ظاهرها غير مراد. يعني يقول والله ايه، احنا حنقول هي يد لكن ليست يد، واضح؟ نمررها كما هي، واخد بالك، ونفوضها. يبقى حصل منه ايه؟ تعطيل مطلق دون تحريف، لانه ما قالش ايه اليد دي قدره، ده هو قال هي يد وليست طبيعي، هي ليست بتاع التحريف، قال ليست يد ولكنها قدره، بتاع التفويض قال ايه؟ ليست يد وسيك، ما ادهاش حاجه ثانيه، واضح؟ مفهومه دي؟ ها؟ ما هو بيثبت، ده يثبت اللفظ. في ممكن بقى من يرد اللفظ اصلا، ومن الخطأ القول بأن هذا هو مذهب السلف. كثير من الناس يخطئوا حينما يقولوا أن مذهب السلف هو التفويض، لأن التفويض هو إيه؟ من جنس تعطيل. فاهم؟ تفهمت دلوقتي التحريف والتعطيل والعلاقة اللي بينهم، وإمتى يكون هناك تعطيل بتحريف، وإمتى يكون هناك تعطيل بلا تحريف، مش كده؟ والتفويض. ومن الخطأ القول بأن هذا هو مذهب السلف، كما نسب ذلك إليه، كما نسب ذلك إليهم المتأخرون، كما نسب ذلك إليهم المتأخرون من الأشاعرة وغيرهم، أو من الأشاعرة وغيرهم، قالوا ده هو ده مذهب السلف، إن إحنا إيه نمررها كما جاءت ونفوض أمرها إلى الله، وقالوا هو ده مذهب، هو ده السلام، واضح؟ هو ده إيه السلام. طبعا ده كلام ايه؟ باطل. حتى ان قائلهم يقول ان هذا المذهب هو الاسلم، ومذهب القول باثبات الصفات هو اعلم. طبعا ده كلام ايه؟ باطل. ليه؟ متناقض، لانه لا يكون سليما الا بعلم، لا يكون سليما الا بعلم. فاذا كان هو الاعلم يبقى هو الاسلم، واضح؟ يعني المذهب اللي هو الاعلم يبقى هو بالضروري الايه؟ الاسلم. كما نسب ذلك اليهم المتاخرون من الاشاعره وغيرهم، فان السلف لم يكونوا يفوضون فيما وراء ذلك، فان السلف لم يكن يفوضون في علم المعنى، ولا كانوا يقرؤون كلاما لا يفهمون معناه. يعني ما دونش يقولوا ايه يد الله فوق ايديهم، يقولوا احنا مش فاهمين الكلمه دي معناها ايه، احنا نفوضها كده، احنا ده حاجه ايه مش قادرين نوصلها او نفهم معناها، فاحنا مالناش دعوه بيها. لا، لم يكن ذلك مسلكهم ابدا. لم يكونوا يفوضون في علم المعنى، ولا كانوا يقرؤون كلاما لا يفهمون معناه، بل كانوا يفهمون معاني النصوص من الكتاب والسنة، بل كانوا يفهمون معاني النصوص من الكتاب والسنة. أي لفظ له معنى في المدلول العربي واللسان العربي كانوا يفهمونه على هذا. اليد هي اليد، والاستواء هو الاستواء، له معنى، ما هوش لفظ مبهم او لا معنى له. لكن كيف تكون كيفية اليد او الاستواء او النزول، هذا امر لا، ما طبعا الله اعلم، دي قضية ثابتة، هذا امر لا حيلة لهم فيه، لان ادراك الكيفية لابد فيه وله من ادراك الذات، لابد فيه وله من ادراك الذات. انا لما اقول لك يد السمك او يد الارنب او يد الدجاجة، انت لو ما كنتش متخيل يعني ايه سمكة ودجاجة وارنب وما شابه من المخلوقات، مش ممكن ابدا هتتخيل كنه وكيفية هذه اليد. وان كنت كلمة يد انت تعرف معناها اللغوي، مش كده؟ يبقى اذا هم لم يكونوا يفوضوا في معنى الكلام ولا في فهم الايه اللغوي، انما كانوا يفوضوا في ادراك الكيفية والكون. واضح؟ لان الاول لهم فيه حيلة وهو ادراك المعنى باللسان العربي، واما الاخر فليس لهم اليه وفيه حيلة. واضح؟ لانه غيب وحجب الله عنا ذاته سبحانه وتعالى، وبالتالي حجب عنا كل ما يترتب على ذلك. مفهوم؟ لم يكونوا يفوضون في علم المعنى، ولا كانوا يقرؤون كلاما لا يفهمون معناه، بل كانوا يفهمون معاني النصوص من الكتاب والسنة، بل كانوا يفهمون معاني النصوص من الكتاب والسنة ويثبتونها لله عز وجل، ويثبتونها لله عز وجل سبحانه وتعالى. خد بالك من كلمة ويثبتونها، لأن ده منافي للتفويض في المعنى ومنافي للتعطيل. واضح؟ نقول لك التعطيل والتحلية والترك، والإثبات ضد ذلك. ويثبتونها لله عز وجل، ثم يفوضون فيما وراء ذلك من كنه الصفات. خد بالك، يبقى التفويض له ايه؟ محل معين، يبقى هنا شرعي مظبوط جدا. ثم يفوضون فيما وراء ذلك من كنه الصفات او كيفياتها، من كنه الصفات او كيفياتها، كما قال مالك حين سئل عن كيفية استوائه تعالى على العرش، قال ماذا؟ الاستواء معلوم والكيف مجهول. واحنا يمكن شفنا لما تتبعنا سند هذه المقولة، عرفنا ان اصلها عن شيخ ايه؟ ابن مالك، اللي هو مين؟ ربيع. واضح؟ دي اصل المقولة دي. واعرف ذلك ابن تيمية لما كلمنا في مسألة العلو، في نبحث العلو الفوقية، فاكرين؟ ان اصل المقولة دي بسندها الى ربيع شيخ مالك رحمه، لكن اشتغلت عن مالك نظرا لشهرة مالك، لان مالك اكثر شهرة من ربيع رحم الله الجميع. الاستواء معلوم والكيف مجهول. واما قوله هو من غير تكييف ولا تمثيل، فالفرق بينهما، اكتب بقى الفرق بين التكييف والتمثيل. الفرق بين التكييف، نقوله بين التكييف والتمثيل، ان يعتقد التكييف هو ان يعتقد التكييف وأن يعتقد أن صفاته، أن صفاته تعالى، أن صفاته تعالى أي صفات الرب جل وعلا على كيفية كذا، أو يسأل عنها بكيف، أو يسأل عنها بإيه؟ بكيف. يعني كنت تعتقد أن نزول الله سبحانه وتعالى أو أن استواء الله تعالى على العرش بكيفية كذا، تعتقد ذلك وتعطيها كيفية معينة في وجدانك وقلبك، هذا باطل للأشياء، أو تسأل عنها بكيف، فهذا أيضا باطل، مش مسلك أهل السنة أنهم يقولوا كيف الاستواء كيف النزول. واضح؟ بل هذا مما كانوا يفوضون فيه. خد بالك، افهم، وده اللي خلى اختارت بقى لما قالوا ايه ده، هم بيفوضوا في الصفات. لا، هم لا يفوضون في الصفات، بل يفوضون في الكون والكيفية. والتمثيل هو اعتقاد، التمثيل هو اعتقاد انها مثل صفات المخلوقين، التمثيل هو اعتقاد انها مثل صفات المخلوقين، مهما كان هذا المخلوق، مش شرط البشر، لا، حتى لو انت في الملائكة، الجبال، السماوات، الارض، النجوم، أي مخلوق سبحانه وتعالى جل في علاه منزه عن المثيل والشبيه. وليس المراد من قوله من غير تكييف أنهم ينفون الكيف مطلقا. يعني مش معنى ان احنا نقول ان نثبت لله عز وجل ما اثبته لنفسه من صفة او اسم او فعل بلا تكييف يعني معناه ما لهاش كيفية اصلا. لا، هي لها كيفية لكن لا نعلمها، خد بالك. بلا تكييف عندنا، مش بلا تكييف في ذاتها، بلا تكييف عندنا. يعني احنا لما نقول نؤمن بها بلا تمثيل ولا تكييف، ده مش معنى انها ليس لها كيف، لانها لو انتفى عنها الكيف، الكيفية يعني، يبقى ليست حقيقة. ليست ايه؟ حقيقة. لكن نؤمن ان ذات الله عز وجل حقيقة معلومة، حقيقة ثابتة، وان كنا لا ندرك كنهاها وكيفيتها. يبقى انت نفي الكيف ساعة اثبات صفات الله عز وجل ده في ايه؟ حقنا نحن، مش في حق الصفات. مفهوم يا اخوانا؟ من غير تكييف. وليس المراد من قوله من غير تكييف انهم ينفون الكيف مطلقا، فان كل شيء لا بد ان يكون على كيفية ما، ولكن المراد انهم اي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال هذه الآية المحكمة من كتاب الله عز وجل هي دستور اهل السنة والجماعة في باب الصفات، يعني المرجع الذي يتحاكمون اليه في مسألة الصفات. ساعة ما يأتوا عند قضية التمثيل تخش ليس كمثله شيء، ساعة ما تأتوا عند قضية التكييف، ساعة قضية التشبيه تخش ليس كمثله، فتعمل ايه؟ تظبط القضية. ازاي تظبط القضية؟ انت لما تيجي تقول يد الله فوق ايدي، فيقول لك ان انت لما تقول لله يد فقد اثبتت لله الجارح، وهذا يتنافى مع تنزيه الله. واضح؟ طب الاذان سيبني. والمرجع الفاصل عند اثبات الصفات، بحيث انه اذا ما اختلط في وجدان العبد الخلط بين ذات الله عز وجل وشأن الله عز وجل وشأن المخلوقين ايا كانوا بقى، فليس كمثله شيء تفصل بين الخلط، يعني تفصل بين ذلك الخلط، حيث لا يقع. اذا استقام الوجدان على حقيقة ليس كمثله شيء لا يقع ذلك الخلط. لماذا؟ لانه ساعد انت لما تيجي تقول تسمع طبعا كلمة يد وعين وسمع وبصر الى اخره والكلام والنزول، واضح، الى غير هذا والهرولة الى غير هذا من الافعال التي والضحك والاسف كل ذلك مما اثبته الله نفسه سبحانه وتعالى من الامور التي هي مثبتة للخلق وعهدها الناس في انفسهم قبل ان يعلموا انها في خلقهم سبحانه وتعالى، واضح. قبل ان يعني احنا عارفين ان احنا بننزل ونطلع ونمشي ونعمل نتكلم ونسمع، هذا معهود فينا كخلق، فعندما نسمعه على في حق خالقنا سبحانه وتعالى فتختلط بحيث نقيس شأنه على شأننا فندنيه سبحانه وتعالى، واضح، وننزله على وزان الأشياء، فتأتي ليس كمثله شيء فترفعه سبحانه وتعالى في المقام الذي يليق به، بحيث انه ايه، بدل انت ما تدنيه بخلطك وعدم فهمك، لا، تبقى الامور ايه في نصابها. مفهوم؟ يعني في نصبها، يعني لا تدنيه لان الله علي، انت مش هتعليه، مش واخد بالك، يعني انت لن ترفع الله سبحانه وتعالى بحيث ان انت لا، ده هو سبحانه وتعالى علي، فالمطلوب منك اثبات العلو له، غير لما اقول لك ارفعني، يعني انا ممكن اكون الاصل فيها الدنو فانت ترفعني، حتى انك ممكن ترفعني اكثر من شأني، حتى لو ممكن ذلك في النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال لا تطروني كما اطرت النصارى، يبقى اذا معناه انه له شأن وله حدود انت ممكن ترفعه اكتر منها، بينما الله سبحانه وتعالى شأنه علي، فانت مش ما فيش حاجة اسمها اعلى، ده انت المطالب انك تثبت له ما له، لانه هو شأنه العلو، فما فيش حاجة اسمها انك انت تقول ايه اما ارفع شأنه شوية، لا، ده هو المطلوب منك هو اثبات شأن الله على ما يقتضيه علو شأنه سبحانه وتعالى، اثبات شأن الله على ما يقتضيه علو شأنه سبحانه وتعالى. عشان كده جاءت الآية ليس كمثله شيء. شوف كلام ابن تيمية، اكتب العبارة دي جميلة جدا. يؤمنون بأن الله سبحانه، يؤمنون اكتب أهل السنة يعني أو أهل الإيمان، أهل السنة يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طبعا دي الآية الشورى آية 11. فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، لأن إيه بقى؟ كونك تقلب بين الله وبين الأشياء تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، هذا سيجر عليك نفي ما أثبته لنفسه. ما هو أنت لو قلت لك المخلوقات أنت عارف أن ده كفر، أنت نفسك عارف، سواء أشعري سواء مرجئ سواء جهمي أيا كان، عارف أنه لو قال الله مثل المخلوقات هتفر، وعارف كده، فيعمل إيه؟ يقول ليس هناك يد وليس هناك كذا وليس هناك كلام وليس هناك كذا. ليه؟ هو ظن منه ان هو ده العامل اللي يفصل بيه بين الخالق والمخلوق، مفهوم؟ لكن لما بيؤمنوا زي ما الكتاب بيقوله، يؤمنون بان الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فده يؤدي الى ايه؟ فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، عن مواضعه، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه. الموضع هو المكان، اللام مفتوحة اللام مفتوحة، اللام مضمومة اللام مضمومة، الكلمة دي كلا كذا، دي مساكنة دي ساكنة، ده موضعه ده مكانه. جيت انت لا شلت دي وزقت دي بدل دي، يبقى انت ايه؟ حرفت. يبقى لو شكلت شكلة غير الشكلة مش بقى غيرت الكلمة كلها، يبقى انت حرفت. ولا يحرفون الكلم عن مواضعه، ولا يلحدون في أسمائه، ولا يلحدون في أسمائه، ونفهم يعني دي وآياته، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه لا سمي له. واضح؟ يبقى ما ينفعش يسمى احد باسمائه، ولا كفء له، يبقى لا يصح ان يوضع احد في مقامه، ولا ضد له. شو بقى والعبارة الفاصلة بقى؟ ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، ولا يقاس بخلقه. يعني تقولش ايه؟ اليد هي تلك الجارحة التي بساعد وعضد واكف صوابع، فانت هنا عملت قيس شأنه وتقيس ذاته بخلق خلقه، لا، لا يقاس. ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى. قال في الشرح: فإن الله عز وجل قد جمع في هذه الآية بين النفي والإثبات، فإن الله عز وجل قد جمع في هذه الآية بين النفي والإثبات، فنفى عن نفسه المثل بالقوسين ليس كمثله شيء، وأثبت لنفسه سمعا وبصرا بالقوسين وهو السميع البصير. فدل هذا على أن المذهب الحق ليس هو نفي الصفات مطلقا، ليس هو نفي الصفات مطلقا كما هو شأن المعطلة، ولا إثباتها مطلقا، بلك دي تبقى فاهم، ولا إثباتها مطلقا بل كما هو شأن الممثلة. يعني ايه إثباتها مطلقا؟ الممثلة يعني ايه مطلقا؟ يعني تثبت اليد بكل معانيها التي في وجدانك بما يقتضي تمثيل الله عز وجل بالايه؟ بالخلق، مفهوم؟ مال ايه؟ طب ما يبقى لا نفي مطلق ولا إثبات مطلق؟ اه يبقى إثبات مقيد، مفهوم؟ النفي ماله النفي؟ ما عندناش نفي احنا مطلق، مش كده؟ احنا عندنا نفي الشبيه، نفي المثيل، وما عندناش اثبات مطلق، بل عندنا اثبات اللي هو بلا تمثيل وبلا تشبيه وكذا، مفهوم يا اخوانا؟ ولا إثباتها مطلقا كما هو شأن الممثلة الذين يقولون بالمثل والمثيل، بل إثباتها بلا تمثيل، بل إثباتها بلا تمثيل. واضح كلنا؟ وأما قوله ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، معنى لا يلحدون في أسماء الله وآياته، فقد قال العلامة ابن القيم رحمه الله: الإلحاد في أسمائه، الإلحاد في أسمائه هو العدول بها وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت لها، هو العدول بها وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت لها. كأنه يشبه الايه؟ تحريف مأخوذ من الميل، كما يدل عليه مادة لام حا دال لحدة، فمنه اللحد وهو الشق في جانب القبر الذي قد مال عن الوسط. تعرفين اللحد بتعمل ازاي؟ ايوة، انت بتيجي تحفر في الارض لتحت وبعدين تميل، واضح؟ فتحفر في ايه؟ بدل ما انت نازل تحت فبقيت ايه؟ بقيت مائل، تخش بقى بميل كده، يعني بتحفر كده، فاسمه ايه؟ لحد. سمي لحد لانه ميل، مفهوم؟ فمنه اللحد وهو الشق في جانب القبر، وهو الشق في جانب القبر مأخوذ من الميل، معذرة، في جانب القبر قد مال عن الوسط، قد مال عن الوسط. ومنه الملحد في الدين، ومنه الملحد في الدين وهو المائل عن الحق بن قسيم، المائل عن الحق المدخل فيه، معنى يلحد في الدين يعني إما يميل عنه وإما يدخل فيه ما ليس منه، يميل به عن الحق. يعني لو واحد قال والله ده الدين ده فيه مثلا جواز الرقص والخمر والخنا والغناء والربا، الحق اللي في الدين هو إن هذا حرام، هو مال بالدين عن حقه، يبقى ألحد في الدين، واضح؟ ولو أنكره كله مال به عن حقه وهو الإثبات والقبول، مفهوم؟ المائل عن الحق المدخل فيه، المدخل اسم فاعل، ما ليس منه، انتهى. فالإلحاد فيها أي في الأسماء والصفات بقى، تبال، فالإلحاد فيها إما أن يكون، إما أن يكون واحد بجحدها وإنكارها بالكلية، زي اللحد في الدين اللي بنكر الدين بنسميه احنا ايه؟ ملحد، مش كده؟ اللي بنكر وجود الرب عز وجل بنقول عليه ايه؟ ملحد، مش كده؟ فالمنكر بالكلية ملحد، يبقى لو انكر صفة زي لما ينكر الكل، مفهوم؟ يبقى ده بجحدها وانكارها بالكلية. اثنين، بجحد معانيها وتعطيلها، نوع من الإلحاد، لأنه أنكر البعض، يعني جيب صفة أنكرها كلها، طب لو أنكر منها جزء يبقى لحد برضه. بجحد معانيها وتعطيلها. ثلاثة، بتحريفها عن الصواب وإخراجها عن الحق بالتأويلات الفاسدة، تحريفها عن الصواب وإخراجها عن الحق بالتأويلات الايه؟ الفاسدة، مفهومة؟ طبعا هو بيجابها من ايه؟ من اعلى لادنى، اشد الصور بينكرها كلها، ثاني حاجة تعطيل بعضها، ثالث حاجة تحريفها عن الصواب واخراج عن الحق بالتأويلات الفاسدة. اربعة، بجعلها اسماء لبعض المبتدعات، بجعلها اسماء لبعض المبتدعات كإلحاد أهل الاتحاد. المبتدعات يعني إيه؟ يعني المخلوقات، يعني الأمور المحدثة، مفهوم؟ طبعا واضح. زي مثلا لما يجي يقول ما الكلب والخنزير إلا إلهنا، والعياذ بالله، فلما ينزل اسم الرب أو وصفه على الكلب والخنزير والكذا والكذا والكذا، يبدأ إيه؟ إلحاد. إخراجها عن حقيقتها بتسمية المبتدعات بها، مفهوم؟ وخلاصة ما تقدم أن السلف رضي الله عنه يؤمنون بكل ما أخبر الله به عن نفسه في كتابه. خلاصة ما تقدم أن السلف رضي الله عنهم يؤمنون بكل ما أخبر الله به عن نفسه في كتابه، وبكل ما أخبر به عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، وبكل ما أخبر به عنه رسوله صلى الله عليه وسلم إيمانا سالما من التحريف، عرفنا معناه، والتعطيل، ومن التكييف والتمثيل. ومن التكييف والتمثيل، ممكن قائل يقول ان التكييف والتمثيل زي بعض بالضبط، زي ما اخ يعني نبهنا النقطة زي كده. لا، هو التكييف والتمثيل مش زي بعض. التكييف راجع الى الفعل، والتمثيل راجع الى الفاعل، مفهوم؟ فاحنا لما نيجي نقول الله يسمع، اذا رجعنا للفاعل نقول طيب له ودن وطبلة وصماخ وكذا وكذا، يبقى ده ايه؟ تمثيل. الله عز وجل منزه عن ذلك، صح؟ وفي نفس الوقت نفس فعل السمع، هل هذا السمع نتيجة لصوت بيخترق تلك الأذن ويصل إلى مركز في المخ ويترجم إلى حروف؟ واضح؟ يبقى إذن هو، وإن كان التمثيل والتكييف قرينان، لأن المكيف هيلزمه إيه؟ إنه يمثل، مفهوم؟ زي ما قول فلان مثلا اذا جلس مد رجله، يبقى لازم اعرف شكل رجله وشكله هو كمثل حتى استطيع ان اعرف كيف جلوسه، مفهوم؟ فالتكييف راجع للفعل اللي هو الجلوس، والتمثيل راجع للفاعل، مفهوم؟ وصل لي؟ اذا قلت ان فلان اذا اكل فتح فاه واخرج لسانه مثلا، يعني يبقى لازم انا اكون متخيل شكل الفم واللسان حتى استطيع تخيل كيفية فتح الفم وخروج اللسان. فتخيل شكل او مثل الفم واللسان راجع للايه؟ للفاعل اللي هو الفم واللسان، ما هو ده الفاعل اللي هو الفتح، مفهوم؟ وبالتالي طبعا صاحب الفم واللسان، حتى اتخيل كيف يكون ذلك الفتح، يعني اذا قلنا فمه ده طويل او فمه مربع او فمه زي الانسان شق، ولسانه مثلا طويل او لسانه زي الثعبان مثلا مدبب او اخره، يبقى لازم يكون في تمثل الاول حتى استطيع ادراك كيفية الفعل. يبقى المثل راجع للايه؟ للفاعل بالذات، صح؟ ما ماشي، والكيفية راجعة للفعل. فعندما ينفي الله عز وجل عن نفسه المثيل يبقى عن ذاته اللي هو عن الفاعل، وعندما ينفي عن نفسه كيفية، عندما ننفي نحن، ولذلك ولم ينفي عن نفسه كيفية، هو نفى عن نفسه ايه؟ المثلية، من حيث انه له ذات منفردة، واضح؟ وده يقتضي الكيفية، فما تكلمش على الكيفية ليه؟ لانه اثبات المثلية اللي هو الذات الحقيقية التي ليس كمثلها شيء تقتضي الكيف، مفهوما ايه؟ نقول ان ربنا له ذات سبحانه وتعالى لا ندركها، لكنها حقيقة ولا مش حقيقة؟ حقيقة. ومثل ولا مش مثل؟ مثل. مثل يعني ذات، غير نقول مثيلة، مفهوما مثل يعني ذات، لكنها ليس كمثله شيء، اذا هو مثل، ولله المثل الاعلى. تفهم يعني المثل؟ يعني الذات، مش تقول مثل يعني مثل كذا، خلاص؟ يبقى لما نقول ولله المثل الاعلى يبقى معناه انه هو ذات، ولله الذات العليا، ولله الشأن الاعلى، ولله المعنى الاعلى، لان المثل هو المعنى، يبقى المثل حقيقة وذات ومعنى. فإذا أنت قلت مثلا أنت كريم، نقول لك ولله المثل الأعلى في الكرم، واخد بالك؟ أنت لك قدرة، ولله المثل الأعلى في القدرة. أنت بتتكلم، ولله المثل الأعلى في التكلم، في أي وقت، مفهوم يا قلنا؟ يبقى إذا إثبات المثلية يقتضي إثبات كيفية، لكن المثلية والكيفية نحن لا ندركهم، زي المسلمية والكيفية مش حاجة واحدة. وضحت؟ ومن التكييف والتمثيل ويجعلون الكلام في ذات الباري، خد بالك بقى عقيدة أهل السنة هو، ويجعلون الكلام في ذات الباري وصفاته بابا واحدا، بابا واحدا يعني يعني نفس الباب اللي تكلم فيه عن الذات هو نفس الباب اللي ايه صفات فرع عن الذات. يبقى ساعة ما نيجي نتكلم عن الذات نتكلم عنها ايه اثباتا بلا تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل. ساعة ما نيجي نتكلم عن الصفات نتكلم عليها برضه اثباتا نفس الباب، يعني معنى بابا واحدا. يعني مش الكلام على الذات له ابواب وفن وخصائص، والكلام على الصلاة لان الصفات فرع عن الذات. ويجعلون الكلام في ذات البار وصفاته بابا واحدا، فهمت العبارة؟ فإن الكلام في الصفات فرع الكلام في الذات، الله أكبر. فإن الكلام في الصفات فرع الكلام في الذات يحتذى فيه حذوه أو حذوه، يحتذى فيه حذوه، يعني نفس القضية ونفس المنهج اللي تتبعه في الكلام على الذات نفس القضية والمنهج الذي تتبعه في الكلام على الصفة، مفهوم؟ فلما نيجي نقول لله وجه، قال لله وجه ازاي يا عم؟ نقول ايه؟ ليس كمثله شيء، واخد بالك؟ الله كريم، الله سبحانه وتعالى. فلما آسفونا يأسف ليس كمثله شيء، مفهوم؟ مفهوم يا حمد؟ فإذا كان إثبات الذات، فإذا كان إثبات الذات إثبات وجود لا إثبات تكييف، إثبات وجود يعني حقيقة لا إثبات تكييف، فكذلك إثبات الصفات إثبات وجود وإثبات لا إثبات إيه تكييف. إحنا لما نيجي نتكلم عن ذات الله بنتكلم عليها من باب إثباتها وإثبات وجودها وإنه واجب الوجود وإنه حقيقة، ولا بنتكلم عن كيفيتها؟ لم يكن من طريقة أهل السلف ولا من طريقة أهل السنة أن يتكلموا فيه، إنما كان مثلا أي شأن مش هنقول إيه وكذلك ربكم، وخد بالك وله المثل الأعلى إن ربكم يضحك من كذا، يثبت له إزاي بيضحك؟ تعالى شأنه ليه يا عم ما نتكلم فيها؟ ما إحنا مش إحنا ما نقدرش ندركها ولا سبيل لنا، لكن نثبت هذا المعنى دون ما نقولش بقى ايه نفوض كلمه الضحك نفوض كلمه يجني، لا بتفهم؟ يبقى نيجي يقول لك ده عقيده السلف تفويض، تقول له لا واضح، الا اذا كان تفويض في الكيفيه، واضح. وقد يعبرون عن ذلك بقوله، بعض الناس جاء عنهم عبارات من اهل السنه في الصفات مشكله، من أشكال العبارات اللي شبهت كلام الأشاعرة عبارة تمر كما جاءت بلا تأويل، وقد يعبرون عن ذلك بقولهم تمر كما جاءت بلا تأويل، ومن لم يفهم كلامهم ظن أن غرضهم بهذه العبارة، ومن لم يفهم كلامهم ظن أن غرضهم بهذه العبارة هو قراءة اللفظ دون التعرض للمعنى. يعني يقول لك ايه يد الله فوق ايديهم تمر كما جاءت، واضح؟ طبعا عند الاشاعره العبارة دي معناها ايه التفويض في المعنى والكيف، لكن عند اهل السنة اذا نقلت عنهم العبارة دي او عن بعضهم يعني نقول اه ده هو هنا فيما يتعلق بالايه بالكيفية، ظن ان غرضهم بهذه العبارة هو قراءة اللفظ دون التعرض للمعنى وهو باطل، فإن المراد بالتأويل المنفي هنا، خد بالك، فإن المراد بالتأويل المنفي هنا هو حقيقة المعنى وكنهه وكيفيته، حقيقة المعنى مش المعنى مش أصل المعنى مش ذات المعنى، لا حقيقته اللي هو كيفيته وكنهه. يعني مثلا لما أجي أسألك ايه معنى الايمان؟ تقول الايمان معناه التصديق، معناه قبول خبر المخبر بالغيب، معناه التصديق المطلق، واضح كل ده معني. طب حقيقته ايه؟ تقول لي حقيقته استسلام القلب ونطق اللسان وعمل الاركان. دخلنا في الكل والكيفيه هو صعب ما اتكلمنا عن الحقيقه، لكن المعنى. لكن لما تيجي تقول لي والله ايه نمرره كما هو، يبقى حتى المعنى نفسه ما لناش دعوه بيه. مفهوم يا اخوانا؟ وده كلام مش ايه مش مرفوض. لكن احنا نيجي نقول ايه معنى اليد، نقول اليد هي تلك الجزء من الذات التي تكون كالجارحه في الانسان المعهوده بكذا وكذا في الانسان، ده معناه. طب حقيقتها ايه في حق الرب؟ الله اعلم. طب ليه؟ ما انت قلت اهو، يبقى معنى ذلك ان ربنا سبحانه وتعالى يده نقول لك ليس كمثله شيء، تعمل فاصل بين الخلق، بين مقام الرب ومقام الخلق، وذات الرب وذات الخلق. مفهومه؟ لكن احنا تكلمنا في المعنى وليس في الحقيقه. مفهومه؟ يبقى ساعه الحقيقه والكنه والكيفيه تمر. ليه تمر؟ لانه لا سبيل الى ادراكها ولا كنها. قال الامام احمد رحمه الله، قال الامام احمد رحمه الله: لا يوصف الله الا بما وصف به نفسه. لا يوصف الله الا بما وصف به نفسه او وصفه به رسوله. الا بما وصف به نفسه، نفسه نفسه، او وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوز القران والحديث. نجيب منين يعني؟ من القران ومن الحديث. وقال نعيم بن حماد شيخ البخاري، وقال نعيم بن حماد شيخ البخاري: من شبه الله بخلقه كفر. من شبه الله بخلقه كفر، والعياذ بالله. عشان كده احنا قلنا ان هم اللي بينفوا، عشان هم مش عايزين يقولوا انه ان ربنا زي المخلوق، فيقول لك خلاص يقول ما فيش يد وما فيش كذا وما فيش كذا. من شبه الله بخلقه كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه كفر. جحد، انكر بعد علم، لان الجحود هو الانكار بعد العلم. ومن جحد ما وصف الله به نفسه كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه، وليس فيما وصف الله به نفسه او وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيه ولا تمثيل. وليس فيما وصف الله به نفسه او وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيه ولا تمثيل. يبقى اذن شوف، خد بالك، من شبه الله بخلقه كفر، من باب ليس كمثله شيء. طيب، ومن جحد شيء من اسمائه يبقى ضروره الاثبات. طب كويس، هنثبت. الذكاء الثالثه بقى اللي هي طريقه الاثبات، ان طريقه الاثبات ليس فيها تمثيل ولا ايه تشبيه ولا تمثيل. واضح يا اخوانا؟ طيب، لا سميه له، برضه مساله مهمه، لا سميه له. قد دل على نفيه قوله تعالى، يعني قد دل على نفي السمي قوله تعالى في سوره مريم: هل تعلم له سميه. فان الاستفهام هنا انكاري، معناه النفي. زي ما تقول لي مثلا ابنك وانا قلت لك روح هناك، او انا اذنت لك تفعل كذا، هل اذنت لك ان تقول كذا؟ هنا العباره معناها ايه؟ لم اذن لك ان تقول كذا. مفهومه؟ واضح ولا ايه؟ استنكار المراد منه النفي.